والتي كل إلينا راجعون فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يأجوج اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة فهل أنتم مسلمون وربنا